بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب، اللهم رحمتك واسعة، توكلنا على الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحانك الله العظيم. احسنت البدء يا سيدنا، تعليه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على القادر على كل شيء. تعليق يا هادي يا رب. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله أكبر، الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. بل نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. أنا ربي القادر، قادر على كل شيء يا سيدي. تعليق يا هادي يا رب. على أن فضل أنفاس ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. كده كده كده يا شيخ محمد تعليق. الله أكبر. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله أكبر. وحدوه. لو نشاء لجعلناه حطاما. الله أكبر. فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الله أكبر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم عليه. فلولا تشكرون. عليك يا محمود. الله يكرمك. انت جميل اجمل من الجمال كمان. الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء أكبر. الله يزيدك يا مولانا جمال ربنا. والله يا مولانا لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء يفتح عليك. يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك يا شيخ محمد. يفتح عليك يا مولانا. يفتح عليك. مش هنتكلم بقى والاسد بس اصلا من هنا. يا رسول الله. فظلتم تفكرون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون العظيم. سبحانك يا رب. سبحانك القادر يا سيدي على كل شيء. عليك يا مولانا. تعليك بسر يا مولانا. والله الله أكبر. فلو لا تشكرون أكبر. الله يا حاج محمد يفتح عليك. الله الله الله الله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عيني عيني عيني سبحان من أنزله. الله أكبر. تعليك الله تنزيل من رب العالمين سبحانه سبحانه. ولكن لا عليه. السلام على الدلع يا شيخ محمد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. السلام على الجميع. ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه أستاذ محمد تعليق. نعم. فلولا I'm يفتح عليك يا أخي. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. وحدوه لغلق السماوات والأرض. لا إله إلا الله كلنا ممتنين يحيي ويميت. نعم قادر وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات الربيع القادر. وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. سبحانك يا رب. سبح لله. سبح لله. سبح لله. سبح لله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر. الله أكبر. الله يفتح عليك. سبح لله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض الله يفتح عليك سبح لله سبح لله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض نسفه كمان مره بسم الله الرحمن الرحيم ما تستعجلش علينا يا حاج محمد وحات ابوه اللهم صل على النبي الحاج يوسف اللهم صل على النبي يا حاج محمد الله يقويك يا بركه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل سبحانك يا علام الغيوب يا رب سبحانه علام الغيوب يا سيدي الله أكبر الله الله الله بسم الله الرحمن النبي يا حاج محمد الثانية ما تستعجلش علينا سبح لله لا اله الا الله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر الله يطول عمرك اللهم صل على عليك اللهم صل على الله نعم يا قاري اللهم صل على النبي كده كده كده شغله حق يوسف هو الأول لا إله إلا الله والآخر سبحانه والظاهر والباطن سبحانه جل شأنه هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الحج محمد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر يا حاج محمد. عليك عليك عليك يا حلاوة يا حاج محمد. والله بالراحة علينا بالراحة علينا يا حاج محمد. احنا معاك الفجر والله ما ورانا حاجة. اللهم صل على النبي. هو الأول. أنا مش عارف أجيلك عندك. أنا هجيلك عندك. والآخر. والظاهر والباطن. وهو بكل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله يا حاج محمد. الله على التجلي. عليك تجلي والله. الله الله يا نور على نور يا حاج محمد. الله يفتح عليك. صل على النبي. ايوه الله يخليك حاجة. الله يطول لنا في عمرك يا باشا. حاجة حلوة خالص. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قادر قادر على كل شيء. الله أكبر. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء الله اكبر. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها السماء وما محمد. وهو معكم أينما كنتم. سبحانك يا رب. والله بما تعملون بصير. سبحانك يا رب. له ملك السماوات والأرض. سبحانك يا رب. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو الله يزيدك يا مولانا. الله يزيدك يا مولانا. والله ما عندي الجمال في الكلام ده خالص بقى. الله يديك الصحة. حاجة حلوة خالص الله. الله يديك الصحة حاجة خالص. له ملك السماوات والأرض. نعم. وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار. قادر عظيم يا عم. قادر عظيم. ويولد النهار في الليل. سبحانك يا رب. وهو غليظ بذات الصدور. والله يسير. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. سيدنا النبي صلى عليه. آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله يزيدك يا محمد يا رب. بس مش مشكلة. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله ربنا يروح سلم لأهله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب. معلش والله انت عظم زم مش عظم باب عظم زم. معلش عشان خاطر والله انا بطر عشان خاطر الله اكبر بقى. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا شيخ محمد. يا شيخ محمد يا شيخ محمد صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كانت هذه طيبة مباركة. سلاء علينا صاحب الفضيلة الشيخ محمد حامد السلكاوي قارئ القرآن الكريم بقرية سلكة مركز المنصورة الأهلية ونقلناها لكم على إحدى الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الحاج عبد الواحد بدر أولاده المقيمين بمنشأة المراء تليفون 234-1358. حضرات السادة المستمعين الكرام ولا تنسوا الفراشة الكبرى إدارة الحاج صلاح الرمادي المقيم بالمحلة الكبرى. طب رجلك رجلك في الدنيا تتحرك وفي الآخرة تنطق. قضية الزنا اللسان الزاني والزانية يقول إيه؟ شوف أنا لما أقول إيه؟ الفجلد كل واحد خبك. أنت الراجل أنت العاقل. شهادتك أدها مرتين، ميراثك أدها مرتين، أنت مكرم عليها من قبل الحي الذي لا يموت. الرجال قوامون على النساء، فإن لم يكن رجلين ركن رجلين فرجل وامرأتان. لا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. دي قضايا طويلة بقى. أنت وقتك ضيق، أنت وقتك ضيق. الشيطان لهيك والدنيا لهيك، هتطلع تعمل إيه؟ مفيش قعدة أحسن من دي أه. لا دار ولا سرير ولا أي حاجة خالص. إحنا اللي بنتوه وبنضل والشيطان بيضرب كده وبيطحن فيه. يقوم بقى إيه؟ اسمع بقى القضية. الإيد تكلم ربنا في الاخر تقول له يا رب فعلت ما حرمته ونهيت عنه. ايد الزاني والزاني تكلم ربنا كده غصب عنني عيني ولني عين الزاني. لأنني لما بقى شوف ربنا لو جاب امك تشهد عليك تقول لا كان بني كان بتحب اخواتي عني. ابوك يشهد عليك تقول لا اصل كان زعلان مني منعني من المراسل وكنت شاكي. جارك تقول كان بيحصل خطبة. انما قال لا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش هيجيب لك شاهد بقى عشان ما ترفعش دعوة على الشاهد وتقف ضده بقى وبتاع وتقول وتقوم الحجة. لا اشهد عليك. الايد تقول فعلت ما حرمته ونهيت عنه. واللسان لسان الزان يقول يا ربي نطقت بما حرمته ونهيت عنه. الفخذين يقول يا رب امتطينا الى ما حرمته ونهيت عنه. شهد على نفسه شهد على نفسه بقى لا ابي ولا اخ ولا خلاص. جر منه ملكين. ملك يقول يا رب وانا رأيت انا شفت الوقت في الحتة الفلانية الدقيقة كذا الساعة كذا. الملك الثاني يقول وانا كتبت انا سجلتها في الصحيفه بتاعتي. يقوم ربنا يقول وانا اطلعت وسترت. وانا اطلعت وسترت. شوف الخطوات